أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الأمر كله يكون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء وقالوا فاعف عنهم واستغفر لهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وَيُزَكِّي فَذَنَّ الَّذِينَ وقالوا حسبنا الله ونعم

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت Thank you.